انا بقولها وهقولها دلوقتي، ما كانش بيحصل يعني اللي يعني اللي يتذكر الاحداث قبل 10 15 سنه، الكلام اللي هقوله ده كله ما كانش بيحصل. كان بيحصل في حدود دنيا، ولما يبقى فيه يعني الاعلام موجود بشكل مباشر وبشكل مكثف، وكان بيحصل لما تبقى الدوله نفسها الثانيه هي اللي بدات بالاهتمام. لكن كلنا فاكرين صرخات المصريين في السفارات المصريه على حقوقهم الضائعه وشكواهم اللي محدش بينظر اليها. في 2/11/2015 برضو ده كان مواطن مصري دهس في الكويت من قبل مجموعه من الفرقه. السلطات الكويتيه طبعا بالتعاون مع الجانب المصري اللي تابع الموضوع عن قرب، برضو من خلال السفير هشام النقيب بمساعده وزير الخارجيه للشؤون القنصليه وسفيرنا هناك والسفيره هويده عصام القنصل المصري بالكويت، لغايه ما قبضوا على الثمانيه الكويتيين اللي عملوا حادث الدهس صادم يعني. بالظبط. وطبعا زاروا المصاب خلف محمد ولغايه ما غادر المستشفى. طبعا بكل الحاجات اللي حوالين الحادث اتعملت انه بيتابعوا الحاله الصحيه، بيتابعوا الحاله الطبيه، بيتابعوا الاسره، بيقوموا محامي من خلال القنصلية او السفاره، بيكون حد من كبار المحامين في الدوله اللي حاصل فيها الموضوع. برضو كل الاجراءات دي ما كانتش الاول بتحصل. في فبراير 2016 ده برضو دهس مواطن مصري وليد حمدي السيد في السعوديه، برضو من خلال الوزيره نبيله مكرم اتصلت باسره المجني عليهم، ولغايه ما امانه الرياض نفسها اللي هي يعني ما يشبه المحافظه يعني او الاماره او يعني وحده الحكم المحلي هي نفسها اعترفت باللي جرى وقبضت على كل المتهمين، هم عددهم 4 سعوديين. برضو كلنا فاكرين لما كان مصري مع سعودي كان ايه اللي بيحصل الاول. بالظبط. ما عادش ده بقى موجود وما بيتمش يعني التعتيم عليه ولا تجاهله. لما حصل الحادث الإرهابي الشهير في فرنسا اللي أدى لمقتل 129 واحد وإصابة المئات، كلنا فاكرين إن كان في مواطن مصري اتقال إنه لقوا باسبوره أو جواز سفره بالقرب من استاد دي فرانس، وإنه ده محاولة لاتهام مصر في الحادث. اتضح إنه ده شاب مصري كان موجود في المباراة وهو بيهرب، واضح إنه جواز سفره وقع وأصيب إصابات بالغة. المواطن اللي اسمه وليد ده يعني اصيب اصابات بالغه، والقنصل المصري سرناند جميل القنصل المصري في باريس تابع الموضوع لغايه ما يعني اطمنا على ابن مصر العزيز هناك. و موجز فاصل وبعده موجز وبعده نقول بقى تفاصيل كثيره. طيب ماشي اتفضل. هتهمني كثير من المستمعين. الفجر اللي بنحلم فيه واللي قاسينا صرم ليالي أرض الخضرة صباحين حرة، أرض الخضرة صباحين حرة، يلا عليك نادر قومي وفيه. الفجر اللي بنحلم فيه واللي قاسينا بين الكل وعرفوا مكانها، مصر الحرة رفعت راسها بين الكل وعرفوا مكانها، كل ما شبابها الحرة حارسها من السجن يهرب منها، مصر الحرة رفعت راسها بين شبكها الحر حارسها من السجن يهرب منها. أرض الخضرة صباحي حرة، أرض الخضرة. البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. من تاني عدنا لحروب الجيل الرابع والكاتب الصحفي أحمد رفعت لنستكمل الحوار اللي بدأناه. ويمكن أستاذ أحمد الكلمات الأغنية اللي كنا بنستمع إليها لكارم محمود أرضي الخضرة صباحة حرة يعني كلامها ماشي جدا مع الوادي النيل حكموه أهلي يعني فيها كبرياء. لا ده كارم ده عنده أغاني هو صوته رائع. كارم ده عنده أغاني جبار رغم أنه صوته يبدو يعني عاطفي لكن لا بس هي الكلمات الأغنية تحس أنها فيها كبرياء طبعا. ده اللي غنى أغنية أمجادي عرب أمجادي اللي هي كانت تحيه صوت العرب تمام. ولغايه دلوقتي تقريبا في موسيقى الأغنية بتبتدوا بيها صوت العرب بشار. أنا بس عايز أقف عند الخبر اللي في ما يعديش يعني الخبر اللي في الموجز الخاص ب المناورات اللي افتتحها غدا الصواري. طبعا أولا الاسم دي دلالة يعني خطيرة ومهمة. بس اللي احنا زي ما قلنا اتكلمنا قبل كده على الاشارات اللي دايما مهتم الرئيس السيسي بيرسلها في كل حاجه حتى لو بشكل غير مباشر. وزاره الصواري احنا كل كانت معركه بحريه اعتقد ده من اول صحيح. يعني اهم اول معركه بحريه في تاريخ الدوله الاسلاميه سنه 35 هجريه 665 ميلاديه. دي اللي انتصر فيها الاسطول معاويه على الاسطول البيزنطي بالقياده كونستانز اللي هو ابن هرقل. ده تاريخ كويس ده. لا ربنا يخليك. لا اصل دي شهيره جدا لانها قلبت موازين يعني هي كانت خط فاصل بين هيمنه الدوله البيزنطيه على البحر المتوسط واعلان بقى هيمنه الدوله او الخلافه الاسلاميه على البحر المتوسط. فكانت ليها دلاله بافول عصر امبراطوريه و وبلوغ عصر امبراطورية أخرى. فالمسألة ليها دلالة مهمة طبعا. وطبعا كان جيش يعني أو كانوا لسه المسلمين أو العرب يعني حديث العهد بالأسطول والبحرية وكمان لقوها بالصدفة على شاطئ يعني اسكندرية وبعض سواحل الشام لما فتحوا الدول دي عكس الطبيعة في الصحراء بقى في شبه الجزيرة العربية. والتانيين كانوا عندهم مثلا من 700 إلى 1000 سفينة في المعركة دي واحنا كانوا 200 العرب عندهم 200 سفينة. ومع ذلك كان انتصار ساحق يعني أدى إلى تقريبا انهيار نفوذ الإمبراطورية البيزنطية يعني. كمان هو في الخبر الفرقاطة تحيا مصر احنا نسينا اسمها بقى دي اصلها اسمه الفريم. لو نفتكر لما اخذناها من فرنسا بمبلغ كبير 500 مليون يورو يعني حاجة عملاقة ضخمة. الفرقاطة يعني ايه؟ يعني هي المدمرة. كنا بنسمع عن المدمرة ايلات وهي المدمرة هي الفرقاطة. الفرقاطة هي حامل طائرات ولا مدمرة بحرية؟ لا دي يعني دي حامية تحمل صواريخ ودي وديعة ودي بالمناسبة ميزتها انها سريعة في المياه توصل المياه الزرقاء او المياه العالية بسرعات كبيرة وعندها قدرة انها شيء ضخم كده ماشي. دي قرية متحركة ودي وتقدر تعيش فترة طويلة كانها قاعدة بحرية متحركة. ودي بتشيل صواريخ اكسوزيت واسترا اللي هي صواريخ مهمة وخطيرة. دي اللي حسمت معركة الملوين اللي كانت سنة 82 بين بريطانيا والارجنتين. لما راح تشوف الافتراء بتاع العالم يعني شوف بريطانيا راح محتلة جزر عند الارجنتين. شوف يعني طول المحيط الاطلنطي كله واخدها عشان ليها جزر هناك. وراحت وطبعا حطمت الاسطول الارجنتيني قصاد جزر فوكلاند بصواريخ اكسوزيت دي اللي هي رهيبه. دي اللي موجوده في الفرقاطة. ما كانش ايه ينفع نعديها كده واحنا بنقرا الموجز. تمام عشان بس المصريين يعرفوا قوه بلادهم ورايحه لغايه فين. واحنا يعني بنعلن كمان النهارده هيمنتنا على بحريا على وعسكريا على البحر المتوسط. كمان تحيا مصر ده طبعا. يعني طبعا. ان شاء الله مصر هتحيا يا رب. فاختيار موفق للاسم وللنوع السلاح ولنوع واسم كمان او عنوان المناورات النهارده. احنا وصلنا ل يعني عشان احنا بس يعني هدفنا ان نفكر الناس لانه احيانا في ناس بيبقى الذاكره عندها ضعيفه وبعد فتره بتنسى حاجات كتير. والذكرى يعني زي ما بيقول القران تنفع المؤمنين. فاحنا وصلنا للمواطن المصري اللي اصيب في وليد اللي اصيب في حادث باريس وبعد فتره اكتشفوا انه مصاب في احد المستشفيات والقنصليه المصريه تولت امره هناك. في عندنا كمان قضيه المواطن المصري محمد الشناوي اللي اصيب في حادث سير في السودان وبرضه السفاره ده كان 26 فبراير 2016 فضلت القنصليه هناك والسفاره بيتابعوا حالته لغاية ما طبعا وده كان حالته خطيرة. فده تحديدا كان متابعته تتطلب يعني وجود سيارات إسعاف من نوع خاص وإجراءات طبية مهمة لغاية ما الحمد لله اطمنا عليه. في حادث يعني مشكلة ارتكبها أو جريمة ارتكبها مواطن مصري في تنزانيا اسمه سعيد عبد الرحمن، وده كان واخد حكم تحت يعني على ذمة القضية، وفضلت مصر من خلال سفيرنا ياسر الشواف ورا الموضوع لغاية ما تم الإفراج عنه لحين صدور الحكم في آخر مارس الجاري. يعني هم طبعا الكلام ده ليه عدة شهور، وده إنجاز إنه نجحوا مع سلطات التنزانية بالإفراج عنه لحين يعني صدور الحكم النهائي، فيبقى في جوه بيته لغاية ما نشوف إيه اللي هيحصل يعني. وده طبعا كان زمان بيسيبوا الناس يعني محبوس مش محبوس ولا حد يسأل وتروح تبلغ القنصليات. شوف حضرتك أستاذ أحمد، يمكن إحنا دلوقتي مفيش يوم بيعدي إلا ونشوف الأخبار ونقرأ إن جهود دبلوماسية لتحرير كذا صياد، جهود دبلوماسية لكذا دبلوماسية، يعني عمل الدبلوماسية بقى ليبيا شيء تقريبا والصومال وتونس تقريبا شيء يومي يعني. ففعلا جهود ملموسة، واللي ينكرها يعني هو حر بقى، هو مش شايف الأمور كويس بالظبط. ما لا ما احنا قلنا هنا بنركز كمان على الإعلام، مش مركز عليه قوي يعني عمار بكده عليه. بمناسبة الإعلام في رسالة جاية لنا هنا من المستمع أيمن أبو الحسن بعد تحياته للبرنامج ويليك، بيقول إمتى يتم تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي والقنوات تحترم عقول الشعب قام بثورتين وتحيا مصر؟ والله عنده حق طبعا، نشكره الاستاذ ايمن، لان هو احنا شفنا ازاي بعض الاعلاميين الايام اللي فاتت 3 4 ايام اللي فاتوا كانوا واخدين متبنين وجهه النظر الامريكيه في الخناقه اللي حصلت بين سفيرنا عمرو ابو العطا مندوبنا الدائم في الامم المتحده والسفيره سامنسه باور اللي هي مندوبه الولايات المتحده الامريكيه حوالين قانون الانتهاك الجنسي لقوات الامم المتحده. وهي ده اصلا ده سبب موضوعنا النهارده، لانه هو تعرضت الدبلوماسيه المصريه والخارجيه المصريه تحديدا لحمله شرسه. انا مستغرب او مش مستغرب، لكن انا مستغرب من بعض الناس. النشطاء مش مشكله، لان دول عارفين موقفهم دايما مسبقه او مسبقا بتبقى عامله ازاي، لكن المندهش له انه بعض الاعلاميين تبنوا وجهه النظر الامريكيه تماما، او وجهه كمان النظر الخاصه بالاعلام الامريكي اللي هو بيبقى احيانا متطرف. يعني ده دايما الخارجيه الامريكيه تسيب الاعلام يتصرف في الحاجات اللي هي ما مش بتحب تحط ايدها فيها، انه بيبقى اكثر تصرفا وبيبقى عنده حريه اكتر في التعامل مع الدول التانية، فبيهاجم بعنف. بس هي اكيد موجهه وقاحة. طبعا ما كل وسائل الاعلام في امريكا مش بعيده عن اجهزه الاستخبارات طبعا، وخصوصا الصحف والفضائيات الكبيره. فلقينا هنا الروايه واضحه ومعروفه انه امريكا مقدمه طلب قرار المجلس الامن بان الدول اللي بتبعت قوات في دول تانية لحفظ السلام في مناطق النزاعات وطبعا كل العالم نزاعات خصوصا في بلادنا وحوالينا وخصوصا في افريقيا انه يعاقب المنتهك فورا ويتم ترحيل القوه بتاعته من البلد اللي هو فيها. السفير عمرو ابو العطا او مصر كل يعني الخارجيه المصريه كانت شايفه انه مجلس الامن اصلا غير مختص بالموضوع، وان الجمعيه العامه هي سبب او هي صاحبه الاختصاص الوحيد في ارسال القوات، ومصر كانت شايفه انه الجمعيه العامه اكثر ديمقراطيه من مجلس الامن، لانه بيبقى باغلبيه الاصوات ما فيش هيمنه ما فيش فيتو جوه، فبالتالي قدره الدول يعني الضعيفه على الحركه بتبقى اكبر. ورأت مصر انه كمان انه ضروره ابلاغ السكرتير العام للامم المتحده اولا، وضروره ابلاغ الدوله المنتهكه والدوله المنتهك. تم للأسف ترجمة كل ده ان مصر يعني رافضة الموضوع، ان مصر مع الانتهاك بكل اسف يعني على خلاف الحقيقة. واحنا انا مش فاهم يعني القصة واضحة والمناقشات واضحة والفيديوهات واضحة والبيان، هي التفاصيل استاذ احمد اللي بتبقى مش واضحة او متعمد ان هي بلا متعمد انها تبقى مفضلة، لان السفير عمرو عبد العاطي تاني يوم في احد القنوات الفضائية قال التفاصيل اللي انا بقولها دي مش جديدة. وسافرنا عمرو ابو العطا عمل كمان حوار مع احد الصحف وقال بالتفصيل وجهة نظره، وقال انه في ما يشبه يعني الصدمة في امريكا من الموقف المصري، ما كنتش متصورين انه ممكن دولة زينا يعني من وجهة نظرهم تبقى بتتصادم مع الارادة الامريكية وبتعترض على قرار متبنيه امريكا ومؤيدة اغلب الدول وانه ازاي مصر تصدى للاراده الامريكيه جوه مجلس الامن اللي هو كان طبعا صحتهم الاساسيه وبيلعبوا فيه زي ما هم عايزين بلا مراجع وبلا رادع من اي حد. لكن يلفت النظر انه الحادث بيحصل بعد ايام من حادث قبله هنتكلم عليه هنا بتاع السفير عمرو رمضان اللي وقف برضه لمندوبة امريكا في جنيف هو مندوبنا الدائم فيه. طبعا حضراتكم عارفين الامم المتحده ليها مقرين، مقر في نيويورك ومقر في جنيف، ده مندوبنا الدائم فيه مقر اوروبا اللي هو في جنيف، وقال انه يعني فيما معناه انه الشيطان مش هيعظ هنا وانه على الولايات المتحده انه ما تديش دروس في حقوق الانسان وهي اخر من يتكلم في حقوق الانسان وعليها انها تنصح نفسها اولا قبل ما تنصح يعني الدول الثانيه. فكانت معركه مهمه ابرزت قد ايه انه مصر لا مصر مش زي الاول يا جماعه، وانه قرارها والدبلوماسيه بتاعتها داخله بجد في مواجهه ضد الهيمنه الامريكيه. احنا طبعا رصدنا ده من الاول وقلنا انه مصر مش هتبقى زي ما كانت، وانه اعاده التوازن والاعتبار لعلاقتها مع الدول الكبرى خصوصا روسيا والصين هينعكس على علاقتها حتما مع الولايات المتحده. وهم في الولايات المتحده حاسين، وخناقه الكونجرس مع البيت الابيض بتقول انه يا بيت الابيض انتوا ضيعتوا مصر من او صداقتها من ايدينا، وان انتوا تحالفكم مع الاخوان خربتوا الدنيا وداخلين يعني مع اوباما في صدام. الحمد لله انه المعركتين جم ورا بعض، وده سبب يعني الهيجان اللي في امريكا والهيجان اللي في المندوبة الامريكية في مجلس الامن. انا بقى كمصري ابقى فخور بده ومؤيد وجهة نظر المصرية في مجلس الامن واقف وراها وادعمها، ولا اتبنى وجهة النظر الامريكية وجهة النظر الامريكية دي تلقفها نشطاء في مصر؟ طبعا عارفين احنا موقفهم مع الجانب الامريكي وعارفين علاقتهم بالسفارة الامريكية وعارفين علاقتهم بالامريكان وعارفين قد ايه تخدمهم على السياسة الامريكية بشكل دائم وبشكل مفضوح. يعني انا كمصري يعني السؤال واضح، يعني مش محتاجة ان انا اسأل، لكن للأسف بعض الاعلاميين خلونا نسأل. والمثير انه هم بيدعوا العلم وبيدعوا الوطنية وبيدعوا ان هم مفيش حاجه في الاعلام بتفوتهم ولا ما بتعديش عليهم، وتجاهلوا تماما بيان السفير عمرو عبد العاطي وكان بالفيديو صوت وصوره وراجل وضع شرح بالتفصيل وتجاهلوا تماما. مع ان ابسط حاجه ده انا اعرض الاراء كلها يعني على الاقل على الاقل. في ناس يعني بتزعل ان احنا بنهاجم بعض الاعلاميين ويقولوا خلوكم موضوعيين، وهم نفسهم الاعلاميين احنا بنهاجمهم ما يعرفوش حاجه عن الموضوعيه وما يعرفوش حاجه عن المهنيه، وبيتبنوا وجهه نظر واحده ودايما وجهه نظر معاديه كمان. يعني ريت وجهه نظر وطنيه واحده كنا نلتمس العذر. بعض الاعلاميين بيعملوا الحكايه دي ومنحازين للدوله على طول خط مش بنقدر نيجي ناحيتهم، لكن احنا بدهشنا اللي هو عامل نفسه موضوعي وهو متبني وجهه نظر واحده ومعاديه بكل اسف يعني. فاحنا حابين نفكر الناس باللي حاصل عشان ده سبب اللي اختيارنا للموضوع النهارده، الدبلوماسيه المصريه واستعاده كبريائها وعنفوانها والحمله الشرسه اللي عليها. لو احنا سيبنا بقى شغل القنصلي وده كتير، وزي ما انتم فكرتونا باللي حاصل مع المختطفين المصريين الدائمين في ليبيا او الجنوح السفن الصيد وبتتدخل الدبلوماسيه المصريه الافراج عنهم سواء في تونس او في ليبيا برضه او في الصومال اماكن كتير عالي البحار زي ما بيسموها. لكن كمان خلينا نتذكر انه مصر في 15/10/2015 انتخبت عضو دائم في مجلس الامن. قبلها كان في خطابين يعني كبار جدا عظام جدا للرئيس السيسي في الامم المتحده وكان لهم تاثيره مردود. احنا شفنا حتى رد فعله على الهواء مباشره وشفنا قد ايه استقبال الدول، لدرجه انه بعض الدبلوماسيين خرجوا عن يعني عن شعورهم وهتفوا كما لو كانوا في مؤتمر جماهيري، ودول دبلوماسيين بيمثلوا دول ما كانش حد متوقع انه حد منهم يوم يهتف ويقول تحيا مصر، او ناس تقف وتسقف وكانها تستقبل الرئيس السيسي كانه جوه مصر او في بلادهم، لكن نسيوا ان هم داخل الامم المتحده. وده كان يعني بيبقى رد فعل تلقائي معناه انه الناس دي جواها مشاعر طيبه لمصر وشايفين ان مصر رجعت تاني يتحاموا فيها وتحتضنهم ويبقى فيه اللي كان موجود قبل كده من مشاعر دافئه بين الاشقاء العرب. مصر في 10 في 28/1/2016 انتخبت في عضوا بمجلس الامن والسلم الافريقي اللي هو داخل الاتحاد الافريقي اللي هو كان منظمه الاتحاد الافريقيه قبل ما يتحول في يعني مسار شبيه بمسار أوروبا إلى الاتحاد الأفريقي. 29/1/2016 القمة الأفريقية بأسيوبيا ومصر كان لها حضور كبير. 20/2/2016 قمة الكوميسا في شرم الشيخ اللي احنا كلنا تابعناها وتابعناها هنا ونقلناها على الهواء. وقد ايه مصر العالم كله كان بيقول انه شرم الشيخ مصر تقود العالم وانه مصير العالم سيتحدد في شرم الشيخ. خلينا نروح بقى للمهم في الموضوع كله. انه احنا فوجئنا في يونيو 9 يونيو 2015 بخبر على موقع الارتي اللي هو روسيا بالعربي. ما طبعا عندهم فضائيه روسيا اليوم روسيا اليوم عندهم فضائيه مهمه ومحترمه وليها في ظل كده موقع صحفي بينقل او بيعيد نشر او بالتوازي مع الفضائيه بتاعتهم. والفضائيه بتاعتهم ننصح الناس ان هم يتابعوا لنا فضائيه محايده اكتر من قنوات تانية بتدعي الحياد وهي ضد مصر وضد العرب. يعني احنا فوجئنا بالموقع المهم ده اللي هو بيصدر عن مؤسسة مهمة بتصدر فضائية كبيرة اسمها روسيا اليوم بالعربي. بتقول انه هي بتقول بقى نقلا عن رويترز انه السلطات المصرية في 9 يونيو قامت باستدعاء السفير الامريكي ستيفن بيكروفيت للاحتجاج على قيام امريكا باستقبال وفد من ما يسمى برلمان الاخوان في تركيا. الانباء اللي اتقالت بقى ساعتها انه او تسربت يعني انه السفير الامريكي استدعى لمقر الخارجيه وتم توبيخه بعنف او بحده حتى في يعني دي الانباء اللي تسربت يعني بتقول كده انه تم إبلاغه بحدة احتجاج مصر الشديد على استقبال أمريكا للإرهابيين الإخوان. لكن طبعا الارتي ورويترز ما قالوش تفاصيل غير أنه تم استدعاءه للاحتجاج لكن تفاصيل اللقاء محدش يتكلم فيها. لكن هي نفسه الحادث في حد ذاته يعني ربما يبقى لأول مرة يتم استدعاء السفير الأمريكي للاحتجاج بهذه الطريقة. وقال يعني انه التوبيخ كان عالي وشديد. احنا في سنة 85 تم اختطاف طائرة مصرية. ما عملناش كده يعني ما استدعناش سفير ولا يعني الاحتجاج الدبلوماسي كان فقط بتعليق ايامها للرئيس مبارك كان غاضب لكن اجرائيا ما عملنا ما خدناش اجراءات ولا حتى عملنا كده لما في قضية سعد الدين إبراهيم ولا عملنا كده في قضايا كتير فيها تمويل أجنبي كان فج واضح وفاضح ومفضوح للمنظمات لبعض المنظمات اللي مش عايزين نقول كل منظمات حقوق الإنسان سيئة في منظمات عليها وقائمين عليها ناس محترمة. حتى أستاذ أحمد المواطن المصري اللي اختفى في إيطاليا كمان صحيح يعني لازم احنا نعرف ايه اللي حصل لهذا المصري ولكن في نفس الوقت هذه العملية لم تؤثر في علاقتنا بإيطاليا بأي طبعا الخارجية المصرية بتتابع بس جات الحادثة واحنا في قمة علاقتنا مع ايطاليا فما قدرناش نصعد يعني شركة ايني بتعمل لنا كشف عبقري للغاز في حقل الشروق واكتشافات تانية جاية في السكة واتفاقات كبيرة بس في نفس الوقت إيطاليا. احنا كمان لن نتنازل عن حقوق هذا بس ما صعدناش يعني الاثنين ماشيين في توازن بحكمة وتوازن تمام. لكن في بعد بقى ده بيومين اللي فوجئ برضو العالم ان مجلة ديلي بيست الامريكية بتقول ان مصر اعتقلت ودي كانت مفاجأة وصدمة للدنيا كلها لانه مش بس مسألة خاصة بالعلاقات الدبلوماسية بيننا وبين الولايات المتحدة لكن كمان المسألة مرتبطة بمكافحة الارهاب. في 11 يونيو 2015 المجلة الأمريكية دي قالت إنه مصر اعتقلت رجل أمن بالسفارة الأمريكية بتهمة الإرهاب. طبعا كان خبر يعني احنا بنقول ده بنفكر في ناس فاكرة بس احنا بنفكره للناس اللي مش فاكرة لأن دي أخبار وأنا متأكد كمان في ناس مش عارفة وكأنها هتفاجأ باللي احنا بنقوله ده وإنه زي ما يا جماعة طب محدش الإعلام مش بيقول لنا ليه الحاجات دي ليه الإعلام مش بيقول لنا إن دولتنا كبيرة وعظيمة بتعامل بالندية دي مع أكبر دولة في العالم ليه مش بتقولولنا؟ فانا عايز احنا بنقول للناس دول انه مصر اعتقلت رجل امن بالسفاره الامريكيه اسمه احمد علي، ده عمره 42 سنه، كان ده متهم في شبكه كتائب حلوان اللي ارتكبت اعمال ارهاب. هو بنفسه متهم في 13 قضيه من ضمن القضايا الارهابيه اللي متهمه بيها خلايا او كتائب حلوان. طبعا حبوا امريكا تتابع الموضوع وفضلت تجري اتصالاتها مع السلطات المصريه، لكن كان القرار المصري حاسم بمحاكمه احمد علي المتهم في قضايا ارهاب، وطبعا انه يوصلوا ويعرفوا انه هو احد رجال الامن بالسفاره الامريكيه كانت مساله شاقه ومرهقه على الامن المصري يعني. طبعا نجاح كبير. تعال نروح بقى لظواهر تانية وقضايا تانية. في 2/5/2015 اللي وصلت بقى على الطائرة الأثيوبية بجواز سفر دبلوماسي دبلوماسية أمريكية جاية، طبعا هي بتشتغل في الخارجية الأمريكية ومعها جواز سفر دبلوماسي وجاية مصر في الزيارة، هي مش جاية للشغل، جاية مصر للزيارة في زيارة من غير تأشيرة. طبعا اتصلوا بمكتب الخارجية المصرية في المطار وقالوا لهم لا ما معهاش تأشيرة، تتفضل ترحل فورا طبقا لمبدأ المعاملة بنفس اللي احنا اتكلمنا عليه لما الناس قعدت تطلع اشاعات ان رئيس السيسي لما زار فرنسا ما الرئيس ما استقبلوش في المطار، واحنا اتكلمنا ساعتها على ان في حاجه اسمها المعامله بالمثل وانه الاستقبال الرسمي بيبقى في قصر في بروتوكولات بتبقى بين الدول اهمها مبدا المعامله بالمثل. انت هتستقبلني ازاي فانا هستقبلك ازاي، انت دخولك عندي بيبقى ازاي فانا ادخلك فانا هرتب دخولك عندي برضو بنفس الطريقه الدبلوماسيه. فمبدا المعامله بالمثل طبقته مصر على الدبلوماسيه المصريه دي ورجعت تاني على الشركه اللي جابتها على الطائره الاثيوبيه. كان قبلها بقى 16/10/2014 فوجئ برضو ركاب الطائرة المصرية رقم 852 اللي برضو قادمة من أديس أبابا في أثيوبيا بوجود 4 أمريكان دبلوماسيين برضو مش بيشتغلوا في مصر لكن جايين بجوازات سفر دبلوماسية معتقدين إن جنسيتهم الأمريكية هتخليهم فوق الحساب وفوق العقاب او يعني هيخشوا مصر فور اول ما يقولوا ان احنا دبلوماسيين وان احنا امريكان. لكن برضو كان قرار الخارجيه المصريه ترحيلهم فورا طالما ما عندهمش تاشيرات للدخول. في دي احدث او دي اقرب حاجه 18/8/12 بقى 2015 لسه من 3 شهور واثناء يعني انهاء اجراءات رحله الخطوط الجويه الاماراتيه على رحله رقم 923 القادمة من أبو ظبي فوق رجال الجوازات المصريين والدبلوماسي الأمريكي اسمه ريان أندرو، ده مسؤول أمن بالسفارة الأمريكية فين في كوت ديفوار سهل العاج إنه برضو جاي من غير برضو تأشيرة ومعتقد إنه ممكن يدخل مصر بمجرد إن أمريكا يحمل جواز سفر دبلوماسي. كان الإجراء الفوري لرجال الأمن بمطار القاهرة اتصل بالسفير أحمد شطا مدير مكتب الخارجية المصرية وقال لهم يرحل فورا ويرجع تاني أبو ظبي زي ما جه. باختصار شديد جدا مصر بتقول للعالم أنا أهو أنا رجعت أقوى مما كنت عليه بجهودها الدبلوماسية بجهودها أي من كانت، المهم أنها بتعرف العالم عرفنا سر الحملة عشان سر الحملة انه امريكا عندها حالة هياج ومش فاهمة ايه اللي بيحصل. يعني اخيرا امريكا لقت اللي يقف قدامها. عرفنا الانسجام اللي كان بين سامح شكري وبين وزير الخارجية لافروف كما يطلق عليه الان كانوا اتنين اشقاء اسد الدبلوماسية. مصر مش رايحة هناك عشان تتكلم عن مصر وبس ولا تعقد صفقات ولا مصر رايحة كمان تشوف الملف السوري والاسباب الانسحاب الروسي وايه هيحصل والكلام على يعني عملية السلام اللي جارية في سوريا. مصر راح تناقش ملفات كبيرة. مصر لما بتتكلم باسم المنطقة العربية. تعال حي المصريين نقول حبيب حياتنا كلنا رب العباد يحميه لنا حبيب حياتنا كلنا رب العباد يحميه لنا الله معاك ينصر قطار الله معاك ينصر جمال حبيبنا كلنا. ثورة قايدة في ليل طويل عايزة لها فجر يشق جيل. كان ثورة قايدة في ليل طويل عايزة لها فجر يشق جيل. قامت وكان هو الدليل ومعه بشاير فجرنا. شقينا جدران الهوات والمعجزات شاورت لنا. وعلى تليفون البرنامج العام مستمعين، رغم ان النهارده مش حلقه المستمعين بس احنا دايما بنرحب معاهم. الو الو. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معانا؟ انا يسري سيد محمد. اهلا بيك اخ يسري، اتفضل سؤالك. لا انا كنت بس عاوز اشكر البرنامج، يعني على انا بنتظره كل اسبوع والله. فكنت عايز اتكلم في حاجتين خالص. اتفضل. بالنسبه هو المشكله بتاعه الدولار دي هي عدت الحمد لله والحكومه اتغلبت عليها. انا كنت عايز اتكلم في حاجه بس. انا كنت بغير عمله كتير، ففي مكاتب ما بترضاش تطلع الايصال، يقول لي مثلا تاخد الدولار بكذا باعلى من ثمنه لو ما خدتش دولار. انا عرفت الحكايه دي بعد كده، اكتشفت ان هم فعلا بيلموا الحاجات دي، يعني في حد بيشتري الدولار بلازم السعر. فانا كنت ببلغ، بس انا عايز اعرف نبلغ ازاي الحكايه بس. وبعدين انا اتفضل، انا عندي مشكله ثانيه. انا في ارض ليا في الفيوم، المزارع بتاعي اتعدى عليها وبنى عليها. فانا عملت محضر في كام حته واتصلت برئاسه الجمهوريه ورئاسه الوزراء، ولغايه دلوقتي محدش رد عليا حاجه. والوحده المحليه برضه نفس الحكايه. المزارع نفسه بنى على الارض، على بان ارض زراعيه. مش عارف يعني امتى، يعني هو انا عارف ان بيبني على ارض زراعيه، في دي تهمه لوحدها. فما حدش حاسبه لغايه دلوقتي وعمال يتمادى في البناء. هل بلغت محافظه الجيزه يا استاذ يسري؟ انا في الفيوم، الارض في الفيوم. هل بلغت محافظه الفيوم؟ انا بقى عامل شكوى في محافظه الفيوم نفسها. طب سيب التليفون حضرتك في الكنترول سريعا كده، سيبولي وانا هخلي المحاضره يكلمه حضرتك. يا ريت سعادتك والله يا فندم. شاكرين حضرتك. استاذ احمد، المستمع كوثر محمد مهدي اتصلت وقالت ان كان ليها مشكله مع حضرتك وبتفكرك بيها، فمن فضلك يعني تذكرها، او رقم التليفون هي تركته لي، فانا ان شاء الله امانه وصلتها لك. لا اكلمها حاضر بعد الحلقه ان شاء الله. كمان من الاسئله اللي عندنا او المساهمات اللي عندنا على صفحتنا، بهي الدين العيوطي بيقول تحيه للقائمين على البرنامج، واستفساري بخصوص ما يقوم به بعض الاعلاميين للتقليل من حجم المؤامره الكبرى اللي بيتعرض لها وطننا. اليس الارهاب والعنف يعتبر جزء من المؤامره لضرب السياحه والاقتصاد؟ ما احنا قلنا ده الهدف. قلنا انكار المؤامره جزء من المؤامره، ودايما في ناس بتخدم. يا استاذ بهي، وبشكر حضرتك جدا على يعني المشاركه، انه جزء من المؤامره انك تقعد تقلل من فكره المؤامره، وانك تقعد تشكك الناس انه في مؤامره اصلا. وده يعني قلنا عليه الجناح الاعلامي اللي بيخدم على المؤامره كلها، وفي جناح عسكري شغال في سيناء زي ما حضرتك شايف وعارف، وفي جناح ارهابي شغال جوه البلاد بيفجر وبيدمر. فكلهم بيكملوا بعض. يعني الـ الـ الـ الـ الـ الارهاب والقنابل محتاجة حد يدعمها عند الناس ويشوش ويشوشر على اللي بيحصل. ده اللي احنا بنسميه الجناح الإعلامي اللي بيخدم سواء بقصد أو من غير قصد. لا طبعا ليها قصد. بجهل أو بغباء، بحسنية أو بسؤنية، ربنا أعلم بالنيات، لكن ملناش علاقة. علينا علينا الحساب الختامي بيقول إيه وبيعمل إيه. الحساب الختامي النيلة المحصلة، المحصلة إن هم بيخدموا على المؤامرة على مصر. كمان بيبا دسوقي بتقول بتحيينا كلنا وبتحيي حضرتك على الحس الوطني وإظهار كثير من الحقائق لم نكن نعرفها، ويجب أن نعمل جميعا مع الرئيس كتفا بكتف. حلو قوي إن المصريين ابتدوا يحسوا إن هم ليهم دور، دور إن هم يقفوا بدورهم بكتف. لا وفي أغلب الأصدقاء اللي بيبقوا موجودين على الصفحة بعد ما بنخلص الحلقة فعلا بيقوموا بينشروا أخبار إيجابية كنا اتكلمنا عنها أو بيردوا على إشاعات كنا برضو تناولناها. أهلا بيهم، بس أنا عايز أقول إنه الدور ده لازم يستمر ولازم المشاركين يزيدوا على الصفحة ولازم دورهم يزيد. على الأقل كل واحد بعد ما تخلص ويقوم تخلص الحلقة ينشر لنا 10 مثلا أخبار إيجابيين أو ينفي أو يرد على إشاعاتين ثلاثة كتف بكتف طبعا. ألو ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم، مين معانا؟ معاكي الشاعر محمود العدوي ونجا حمادي. أهلا بيك، أهلا بيك وأهلا بأهالي نجا حمادي. والله أنا بقول يعني حاجة سريعة كده للناس اللي مغرضين واللي مش مأمنين بالله إنه مصر محفوظة اليوم الدين. أنا أقول لهم رسالة سريعة كده يعني. تفضل. فبقول لهم عارف ليه ربنا كرمني وعشان إيه هو حميني؟ عشان طول عمرنا ماشيين في حلمي ولا على غيرنا تعديني، وعايشين وراضيين بنصيبني ولقمة بتبقى بترضيني، واللي بيحمده ما بينساه واجروا القرآن وقال ايه فيني، ونبينا استوصى بنا خيرا وخليل الله خد منيني، ويوسف كان على خزائنه وموسى كلم ربه في طرسيني، وعمرو بن العاص فتح ابوابها وما فرجناش من بعضيني. فهمتوا ليه هو حرصنا وعشان ايه هو حميني؟ ما وعدكم جرتوش تاريخني ولا فهم الله بينا الجيني، والملايين عمت قلوبكم وفهمكوا بليس حاجة مش فيني، ونسيتوا ربنا وهي بلدني ونموتنا عشانها شرف ليني، والله ما نفضل على واحد لا هيعيش ويكمل خطويني، واحنا واثقين في اللي خلقني والاخر لحظة هيحميني، وبشكرك جدا. شكرا ليك، بنشكرك على مصريتك وعلى احاسيسك. معانا اتصال تاني. الو الو الو، مين معانا؟ معك. ألو. أيه تفضل. مين معانا؟ سعيد البربري من الغربية. أستاذ سعيد تفضل. أستاذ خيرك وأستاذ أحمد، والله أنا موقف جدا جدا ببرنامج بتاعك. الله يخليك يا أستاذ سعيد. والله موقف بالبرنامج بتاعك يا أستاذ أحمد، والله. تسلم يا فندم، ربنا يخليك. قائمين على البرنامج بصراحة يعني، ربنا يفتح عليك. وعليك يا رب إن شاء الله. وأحب أقول بس الجماعة المغرضين بالبلد اللي عايزين إن شاء الله مصر تتصعد إلى يوم القيامة بإذن الله. شكرا لكم. شكرا استاذ محمود، شكرا لمساهمتك وتحياتنا لكل من عندك. ومحمد احمد الصديق بيقول هو من العاصفة الأهلية، كل الشكر للقائد عبد الفتاح السيسي اللي انقذ مصر وشعب مصر من الارهابيين الخونة، والان نستطيع ان نقول مصر عادت الى العالم من جديد. الجماهير لشعوب وطنها كبير، هو صدى الجماهير لشعوب وطنها كبير، اليوم بتبني مصير في عصرنا الدامي. تليفوناتنا 2752-293 و 2754-124، وانا جاوبت على اللي بيسأل على تليفونات الإذاعة. لسه ما بهديش شق طريق الليل بكفاحه، خلى الفجر يطل عليه شبك النور على طرف جناحه، بعد ما طال لسه ما بهديش قمر المجد مساه وصباحه، ومش النصر يحوم حواليه كل الشعوب دوار والنصر فيها دار، كل الشعوب طوار والنصر فيها دار والفضل للأحرار والمارد العربي. حروب الجيل الرابع ضمن الحكاية مصر وحكاية مصر طويلة جدا. إن شاء الله مصر بخير وتحيا مصر. معنا مكالمتين. ألو. ألو. السلام عليكم. مين معنا؟ ازيك يا فندم؟ أهلا بيك. مين معنا؟ ده بيلان. أهلا بيك. معك مصطفى من أسيوط. مين يا فندم؟ مصطفى من أسيوط. أهلا بيك أخ مصطفى وتحياتنا لأهالي أسيوط. وتفضل. الله يخليك. كل طيبين أستاذ أحمد. نعم يا فندم. كل سنة طيبين. حضرتك طيب. بالنسبة يخدش في مصر ده كما عندنا مواطن مصر مختلف في إيطاليا دي 5 شهور. ايه موقف ده؟ تمام. ما احنا الاتحاد الاوروبي عمل سينوجي. ده مش معنى الاتحاد الاوروبي عمل سينوجي من المختلف الطالب الايطالي ومختلف 5 شهور من مصر حاجة لسيته خاصة ايه؟ ما احنا برضو بنعمل سين وجيم ودال وكل الحروف الابجديه بس متوازنين مع علاقتنا مع ايطاليا. احنا يهمنا علاقتنا مع ايطاليا. هم وعلاقتها وايطاليا كمان تهمنا علاقتها مع مصر. تمام. لكن هم اللي بيصطادوا في المياه العكره حوالين ايطاليا هم اللي بيحاولوا يشعلوا الموقف لان هم عايزين يفصلوا العلاقه بيننا وبين ايطاليا وبيننا وبين المانيا وبيننا وبين فرنسا بيننا وبين حلفائنا جميعا. فمصر فاهمه الموضوع ومستوعبه يعني وبتدي كل حاجة بحجمها. لكن لو احنا بصينا على الموقف الايطالي هتلاقيه ما فيش شوشرة. شوشرة جاي للأسف من بعض النشطاء المصريين يعني أكثر من الإيطاليين. تمام. وهم اللي قالوا للعالم ما تجوش مصر بمصر بلد غير آمن. ما فيش إيطالي قالها. بالعكس احنا شفنا مصريين بيقولوا للعالم ما تجوش عشان احنا بلدنا غير آمن من نشطاء السوق. للأسف. وبعدها شفنا وفد إيطالي بيجي مصر وبيتصور بيقول ان مصر بلد آمن. تمام. يعني عمل العكس. تمام. يعني وطنيين بيحبوا مصر أكثر من بعض المصريين للأسف يعني. الو. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. مين معانا يا فندم؟ معاك حسن بغدادي عبد القادر الاقصر. اهلا وتحياتنا لاهالي الاقصر. الجو عامل ايه عندكم؟ الجو جميل يا استاذ ايمان. جميل بنسهر. الله يعزك وبيكم انتوا والله. ربنا يسعدك. تحياتي للاستاذ احمد. الله يخليك استاذ حسن. والزميله اللي معاك الاستاذ الثاني اللي معاك. اهلا بحضرتك ياسمين شهير. استاذ ياسمين شهير ازي حالك؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك. أشوف مصر دي حتتقدم للأمام مهما عمل الكارهون والحاقدون. مصر ستقدم إن شاء الله يا أستاذ إيمان. أنا عايز أسألك سؤال أخي حسن. فضلي. قل لنا الأخبار إيه عندكم في الأقصر؟ ناس سياح الناس الحلوين اللي بيزوروا الأقصر أخبارهم إيه رغم إن الجو ده مش مش مش مساعدهم يعني؟ لا إن شاء الله يعني موجودة بس نسبة قليلة برضه يا أستاذ إيمان. معلش إن شاء الله تكبر النسبة. إنما الجو يعني الحمد لله كويس وإن شاء الله حتتقدم السياحة دي إن شاء الله. إن شاء الله. ومصر في تقدم يا زحمت. بدعائك بقى. الله لا بدعاء المصريين الطيبين والغلابة. ما هو أنت واحد من المصريين. الناس الكادحين دول اللي بيشتغلوا في عز الحر وفي عز الشمس. ربنا يديهم الصحة ويشتغلوا ويقفوا مصر على رجليها من تاني. بشكرك يا أستاذ حسن وتحتنا الأهل الأقصر وألو ألو ألو ألو معنا اتصال تاني. معنا اتصال تاني بس انا عاوز اقول للمستمعين بيكلمونا على تليفون الداخلي. تليفون الداخلي مبرمج ان هو بعد 3 دقايق بتقطع المكالمه. فمعلش سامحونا ونرجع من تاني لصفحتنا اللي يعني مش عارفه يوم الخميس. الناس مش شايفين. احنا بنحاول مع الانترنت. معانا مكالمه. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مين معانا يا فندم؟ معاك يا حاج عبد المقصود عبد ابراهيم والي. استاذنك حاج عبد المقصود من فضلك اقفل الراديو. بقول لستك ايه؟ اتفضل. انا كنت كلمت الاستاذ احمد رفعت قبل كده وبشكره على البرنامج الهايل ده. هو معاك. ماشي يا استاذ احمد. نعم فندم. انا كنت كلمت سيادتك قبل كده بخصوص التموين. ما قلت لي انا استضيف انا اتصل بيه المتحدث الرسمي باسم وزاره التموين. تمام. انا عندي مستودع. تمام. دقيق. الوقت المخابز بتاخد الدقيق وبتوزعه على الناس وبتاخد منهم البطاقات التموينية وبتاخد منهم البطاقات وبتدي لهم دقيق ببلاش. انا ابيع لمين؟ لا ما طالما بص طالما موضوع مخالف للقانون على طول لازم تبلغنا. انا ارجوك تسيب تليفونك المره دي على في الكنترول وانا هكلم حضرتك. بعد سبت لك من امتى جه 3 طب ما انا اكلم كل مشاكل التموين تقريبا اتحلت خصوصا الزيت والحاجات اللي هو بعدين المكنه بديها لنا ب 3500. المكنه اللي بنعمل عليها اللي بنضرب عليها دي مديها لنا ب 3500 الوزاره مديها لنا ب 3000 ونص. هي بتاعه الكروت مين؟ هي بتاعه الكروت. اه طب معلش ما دي بتنظم برضو عمل يعني. بتنظم ايوه بتنظم, بس انا اجهل مني دلوقتي هم بيلفوا على التروشكات دلوقتي في البلد. اه عندك حق, عندك حق. يقول لك هات البطاقه واخد ببلاش. معلش عشان انا بتساب لي تليفونات كتير فانا مش هعرف اطلع تليفون حضرتك. معلش تاني. نستاذنك اترك رقم تليفونك. اه سيبه تاني وانا هكلم المره دي ان شاء الله هسجله. معانا اتصال. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معانا؟ سمير فريد حموده. اهلا بيك استاذ سمير. منين؟ من اسكندريه, من العصافره هبلي. تحياتنا لاهل اسكندريه. الله يخليك ابو. والنبي انا شايف كده, شايف المستشار زند اتشال برعونه يعني. كان يعني سمعت حسن مبارك قال لجمال عبد الناصر ايه؟ قال له لا انت تدي لكل واحد, ما تديش شيء, لازم تدي فسحه للواحد ان يصوب نفسه, لان القرار يعني ما كناش ناخد الراجل كده على غلطه ما يقصدهاش. طيب نشكرك ونشكر اهل اسكندريه كلهم. انا مش عارف حسن مبارك قال لي جمال عبد الناصر ده امتى, لكن على كل حال اللي حصل حصل, وانه خلاص يعني المستشار زند بطل من ابطال القضاء المصري العظيم, ولعب دور مهم في فتره حرجه, وقاد القضاة المصريين في سبيل يعني معركتهم المحترمه والشرعيه والكبيره والعظيمه في مواجهتهم لغزو الاخوان وتدخلهم في استقلال القضاء المصري. والراجل أدى دوره بكفاءة وشرف في الوزارة المصرية وزيرا للعدل, والراجل راضي وقبل وخلاص. وهو كمان في نفس اليوم كان في أحد أفراح لأحد أصدقائه, والنهاردة في الإمارات العربية في زيارة خاصة, وهو نفسه تجاوز الموضوع. فخلينا في اللي جاي, واللي جاي أهم. نشوف رسائل مستمعين. أنني لو سمحتك في مكالمات, لأن في يعني أصدقاء على صفحة ما يزعلوش مننا. أحمد حرب بيقول لنا مساء الخير للمرة المليون, بنقول لازم الدولة تهتم بالتعليم, وحضرتك عودتنا أستاذ أحمد أنك هتتكلم في مشاكل التعليم وهتجيب مسؤول في التعليم وتسأله عن مشاكل التعليم في مصر وإزاي هنقدر نحلها, وبيسأل إيه حكاية موضوع قانون التعليم الجديد. طب نشكرك استاذ احمد. انا فعلا ان شاء الله باذن الله هيبقى في ترتيب ان احنا نجيب اخونا العزيز الاستاذ بشير حسن الكاتب الصحفي والمستشار الاعلامي لوزير التعليم. بس محتاجين ترتيب يبقى حتى على الاقل نجمع شويه اسئله عن ونبقى منبهين على الناس عشان عايز يكلموا على الهواء مباشره, وكمان تبقى الاحداث يعني اقل سخونه من اللي احنا فيها, لان احنا مرينا باحداث سخنه مش عارفين نقطع حلقه ونخليها مخصصه للتعليم. عزه السنديدي بتقول تحياتي للبرنامج العام ولحضرتك, هناك جهود واضحه للرئيس ولكن بعض الوزراء ليسوا على قدر المسؤولية, ومن هنا لا تظهر الإنجازات. وللأمانة في وزراء على مش على مستوى المسؤولية, وفي محافظين كمان على مستوى, في مسؤولين في كل مجال. وأنا أعتقد إنه في وزارة مهمة لو نشطت جزء كبير من الشكاوى والملاحظات على الأداء الحكومي هيختفي, هي وزارة الإدارة المحلية. لو الوزير داس شوية على المحافظين, طبعا في محافظين عاملين أداء محترم, وإحنا قلنا حتى محافظة البحيرة في مرة من المرات حال 1183 موظف في الجهاز الإداري لمحافظة البحيرة إلى التحقيق, منهم 400 كانوا للنيابة الإدارية. وهكذا محافظ كفر الشيخ كان وصل العدد عنده 600, وقرب منه محافظ دمياط, وفي محافظين كتير شايفين شغلهم كويس, لكن في محافظين تانية تانيين نايمين يعني في العسل. خلاص يستعدوا بقى نشوف هيجرى لهم ايه. اللي عنده ملاحظه على اي اداء لاي محافظ يبلغنا برده. تحيات للفريق العمل من نبيل سعيد و بسمه الحياه وبهي الدين العيوطي, بيقول يا ريت نسمع عبد الوهاب ودقه ساعه العمل. الناس بقت يعني كلها حماس للعمل. شيء جميل. دقة ساعة العمل في الثورة كفاح الأطفال تعلم صف الوطن بالعربي في طريق الجبار هم الشعب والأبرار هم الشعب والقوة هم الشعب والأبرار هم الشعب عارفين المشوار دقة ساعة العمل في الثورة كفاح الأطفال. دكتور ناصر مكي بيقول بارك الله فيما يعني فيما تفعلون. يعني انا الرساله من ذاكرتي, لان بنعمل ريلود والصفحه بتتوقف, فمعلش سامحونا والله بقدر الامكان. بنعتذر لهم واللي ما عرفناش نقول رسالته, بنعتذر له جدا. معلش طبعا. فقول لنا خبر كده حلو ولا حاجه نختم. لا الاخبار كويسه, كان الحمد لله 48 ساعه كلها اخبار كويسه. امبارح الدولار نزل 40 قرش, والنهارده نزل 7 قروش. غير ال 30 قرش اللي نزلوا من 3 ايام، غير ال 70 قرش اللي نزلوا في اول يوم بعد قرارات محافظ البنك المركزي. كلنا شفنا المؤتمر الصحفي بين مصر وروسيا بين لافروف وسامح شكري، وانه في شبه تعهد بعوده السياحه قريبا يعني سمعت انه من شهر ابريل تقريبا خلاص تقريبا يعني. انه هو قبلها بيوم كان برضو بيلاروسيا خلاص قررت اعاده خطوط السياحه والطيران بين مصر وبيلاروسيا اللي هي روسيا البيضاء، ودي جمهوريه مهمه جوه كانت جزء من الاتحاد الروسي القديم. وطبعا انا اتوقع حتى لو من بيلاروسيا بس اعتقد ان السياح الروس هيجوا من خلال الطيران بتاع روسيا البيضاء او بيلاروسيا يعني. من اخبارنا الكويسه انه خلاص مراكز الهارموني الدوله بتعمل مراكز دلوقتي بالكمبيوتر، بعملين شبكه لتوزيع علاج الهارموني على مرضى الكبد على مستوى الجمهوريه بشبكه الكترونيه واحده. في علاج برضو تمت اضافته كيوريفو اعتقد كان امبارح او اول امبارح بالضبط، بس الهارموني باعتباره الاشهر لانه نسبه شفاءه 100% وباعتبار انه في ثقه في العلاج باعتباره منتج امريكي خالص. طبعا في العلاجات المصريه الموازيه وكمان اقل من سعره كتير. فالاخبار الحمد لله يعني الاخبار جيده كتيره واكتر مما يعني يتحمل وقت البرنامج اللي فاضل منه او خلص تقريبا. بشكر وبعتذر لهم، كان ليهم تساؤلات. محمد جبر فوده من الهرم، نوران اكمل من دمياط، وسوزان عبد الحميد اتصلت، كلهم اتصلوا الحقيقه من بدري من قبل 10 وكانوا عاوزين يعني مداخلات معانا، بس معلش اعذرونا والله. نحاول السبت نعمل مساحه للاتصالات ان شاء الله، واذا ما لحقناش يبقى ان شاء الله يومنا الاسبوع يوم الاثنين اللي هو لقائنا. عموما احنا يعني خطوطنا مفتوحه مع كل المستمعين في اي وقت، يعني عبروا عن مشاعركم. صفحه البرنامج موجوده، وصفحه البرنامج على الخاصه بالبرنامج نفسه يعني غير صفحه الاذاعه كمان موجوده بنسختيها، في صفحتين خاصين بالبرنامج على الصفحه على الفيديو. حروب الجيل الرابع، ودايما دايما دايما كلنا نقف كده بالمرصاد للمغرضين. لازم بيكونوا يعني بعد كل اللي قلناه النهارده لازم يبقوا فخورين ببلدهم وبالدبلوماسيه المصريه والسياسه الخارجيه المصريه وتعظيم سلام للرئيس السيسي والاستاذ سامح شكري وزير الخارجيه، وسفيرنا العظيم عمرو ابو العطا مندوبنا الدائم في الامم المتحده، وسفيرنا العظيم عمرو رمضان مندوبنا الدائم في الامم المتحده مقر الاوروبي بجنيف، واسد الخارجيه. طبعا تحيه لكل ايد مصريه بتقدم الخير لبلدها. شكرا لكم، ودايما ودايما نقولها تحيه مصر. تحيه مصر، تحيه مصر. مفيش أحزان يا مصر يا مان، يا مصر مفيش أحزان. مفيش غير الأمل طارح بعيد كلمة امبارح، مفيش غير الأمل طارح بيبعد كلمة امبارح، وبيقرب لنا بكرة بكرة كمان وكمان. هنا ورايا يا مصر يا مدينة، هنا ورايا مفيش أحسن، هنا ورايا يا مصر. الحكاية مصر كنا معاكم فيها، ويا رب دايما كل حكايات مصر كلها تكون أسعد من بعض. كنا وكان معنا رئيس التحرير أحمد دياب، شكرا لي، أمل مصطفى هندسة الهواء، لها شكرا جزيلا أماني هلال، شكرا لك إيمان عبد الحليم، شكرا أشكرك ياسمين شاهين، ونشكر مخرج اللقاء المايسترو علي عبد العال.